باب حكم الركاز وهو مال الكفار المدفون في الأرض. وفيه الخمس لما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الركاز الخمس، متفق عليه. ولأنه مال كافر مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة. طيب، يقول باب حكم الركاز. الركاز فعال بمعنى مفعول، فهو ركاز بمعنى مركوز، فعال بمعنى مفعول فهو ركاز بمعنى مركوز. وهو يعني الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد يعني مدفونا من أملاك الجاهلية. قال: وهو مال الكفار المدفون في الأرض وفي الخمس. هذا هو الركاز. إذن الركاز ما وجد من دفن الجاهلية أو من أموال الكفار المدفونة في الأرض. والركاز قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: وفي الركاز الخمس، ركاز الخمس. وسيأتي إن شاء الله تعالى هل المراد بالخمس هنا خمس زكاة، يعني يصرف مصرف الزكاة، أو أنه يصرف مصرف الفي. أقول الركاز فارق سائر الأموال الزكوية، سائر الأموال الزكوية في أحكام. أولا أنه لا يشترط لوجوبه الإسلام، فيجب حتى على الكافر لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس. فمن وجد ركازا وجب عليه فيه الخمس، سواء كان مسلما أم كافرا، ذميا أم غيره، لعموم الحديث: وفي الركاز الخمس. ثانيا أنه لا يشترط أيضا لوجوب الواجب فيه الحرية، فيجب حتى على المكاتب، يجب حتى على المكاتب لعموم الحديث: وفي الركاز الخمس. أيضا هذان فرقان. الفرق الثالث أنه لا يشترط بلوغه نصابا، بلوغ نصابا، فيخرج المقدار الواجب منه ولو لم يبلغ نصابا، لعموم الحديث أيضا: وفي الركاز الخمس. رابعا أن الدين لا يؤثر فيه ولو كان مستغرقا، ولو كان مستغرقا، أيضا لعموم الحديث: وفي الركاز الخمس. الأمر الخامس أن ما وجب فيه، ما وجب في الركاز، يصرف في المصالح العامة، يصرف في المصالح العامة على المذهب وهو الراجح كما سيأتي، بخلاف ما وجب في الزكاة فإنه يصرف في مصارف الزكاة المعروفة. الأمر السادس أن حوله حصوله، فلا ينتظر به تمام حول، بل متى وجده أخرج الواجب، ولا نقول مثلا إذا وجد ينتظر حولا. سابع أنه يخرج من عينه ونوعه ولو كان عروض تجارة، يعني لا يجب أن يخرج القيمة مثلا أو من عينه، لا، يجوز أن يخرج من العين ويجوز أن يخرج من النوع، بخلاف الزكاة. فإن الزكاة إن كانت عروض تجارة زكى القيمة، وإن كانت ليست عروض تجارة أخرج من عينها، وهذا بخلافه، يجوز من هذا ومن هذا. والأمر الثامن أو الفرق الثامن بينه وبين الزكاة أنه يخرج أن الواجب فيه الخمس، وهذه النسبة لا توجد في الزكاة، قد توجد في الزكاة، لأن أعلى واجب في الزكاة هو العشر، أعلى واجب في الزكاة العشر. فصار الآن الفروق أو الفرق بين الركاز وبين بقية الأموال الزكوية كم؟ ثمانية. ما هي؟ ما تقرأ النبي؟ أول، لا يشترط وجوبه إسلام، ولا يشترط حرية، ولا يشترط بلوغ نصاب، ولا يمنعه الدين، ولا يشترط له الحول، يصرف في المصالح العامة، يخرج من عينه ونوعه. والثامن أن الواجب فيه الخمس، واجب فيه الخمس. يقول رحمه الله: وهو مال الكفار المدفون في الأرض. وفيه الخمس لما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الركاز الخمس، متفق عليه. ولأنه مال كافر مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: وفي الركاز الخمس، في الركاز الخمس، هل المراد أن الخمس هنا يصرف مصرف الزكاة أو مصرف الفي؟ فيه خلاف، فذهب بعض العلماء إلى أن الخمس هنا المراد زكاة، فيصرف مصرف الزكاة. قالوا إن أل هنا في الحديث الخمس، أل هنا لبيان الحقيقة والمقدار، فهو الزكاة فمصرفه مصرف زكاة، يعني الخمس المعهود صرفه. وقيل إن أل في الحديث وفي الركاز الخمس إنها للعهد، أي الخمس المعهود وهو الفيء، لقوله تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وهذا هو المذهب وهو الصحيح. ويدل على هذا أن لا نعلم أن شيئا من الأموال زكاته تبلغ الخمس، لأن أعلى مقدار هو العشر، ويجب الخمس في قليله وكثيره. ومن أي يعني يجوز أن يخرج من عينه نفسه ونوعه، يعني من غير العين، لأن أموال الزكاة منها ما يجب إخراجه من عينه ومنها ما يجب إخراجه من قيمته، فعروض التجارة لا يجوز أن تخرج من العين، وسائل الأموال الزكوية على المذهب لا يجوز أن تخرج إلا من العين. هذا لا، الركاز يجوز أن يخرج من عينه ويجوز أن يخرج من نوعه آخر، نوع آخر قيمة. نعم. ويجب الخمس في قليله وكثيره من أي نوع كان من غير حول لذلك، ويجب على كل واجد له من أهل الزكاة وغيرهم لذلك، ومصرفه مصرف الفيء لذلك. ويجب على شوف المؤلف يقول رحمه الله ويجب الخمس في قليله وكثيره، يعني بلغ النصاب أو لا، من أي نوع كان من غير حول، هذه الفروق. ويجب على كل واجد يعني ولو كافرا من أهل الزكاة وغيرهم. ومصرفه مصرف الفيء لذلك، ولأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه رد بعض خمس الركاز على واجده، ولا يجوز ذلك في الزكاة، وعنه أنه زكاة مصرفه مصرفها. اختارها الخرقي لأن علي رضي الله عنه أمر واجد الركاز أن يتصدق به على المساكين، ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن والعشر. وفي جواز رده على واجده وجهان لما ذكرنا من الروايتين. طيب يقول عنه مصرفه مصرف الفيء لذلك لما سبق، لقوله وفي الركاز الخمس. قال ولأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه رد بعض خمس الركاز على واجده، ولا يوجد ذلك في الزكاة، وهذا فيه نظر، بل الصواب أن الزكاة يجوز للإمام أن يردها على إيش دافعها. فالمشهور من المذهب جواز رد خمس الركاز أو خمس بعضه من الإمام لواجده. فمثلا لو قدر أن واجد الركاز أعطى الإمام الخمس يجوز أن يرده عليه، أو أعطاه الخمس يجوز أن يرد بعضه بعد قبضه، كذلك يجوز أن يتركه في يده، يتركه في يده، يقول مثلا عندي خمس، قال خلاص لك، أو تصرف أو أنفقه أنت في أي مكان تراه. وكذلك الزكاة يجوز للإمام أن يردها على من أخذت من بشرط أن يكون من أهلها، لأن أخذها إياه مرة ثانية بسبب متجدد، فمثلا هذا الإنسان وجبت عليه زكاة فدفعها إلى الإمام والمسلمين أو من يقوم مقامه، فجاء هذا القابض وأعطى ودفعها إلى الفقير مرة ثانية، هذا جائز، ولا يقال إن زكاته عادت إليه لأنها عادت إليه بسبب متجدد، وتجدد السبب يدفع المنع. نظير ذلك الزوجة، يجوز أن تدفع زكاتها إلى زوجها، فإذا أنفق عليها نقول هي قد يقول قال نعم منفعة زكاتها عادت إليها، نقول هي عادت إليها بسبب متجدد. قد ذكرنا قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أن الشيء قد يحرم على الإنسان ابتداء، لكن إذا أتاه من طريق آخر فإنه يجوز. وذكرنا دليلا لذلك هو قصة بريرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال ألم أرى البرمة على النار؟ فقالت ذاك لحم تصدق به على بريرة. فقال هو لها صدقة ولنا هدية. شف وصدقة، قال لها صدقة ولنا هدية، فأكله النبي عليه الصلاة والسلام وأكل منه، لكن هنا أكله منه على أنه هدية لا على أنه صدقة. إذن نقول يجوز لمن أخذت منه الزكاة، يجوز الإمام رد الزكاة على من أخذت منه بشرط أن يكون أهلا، لأن أخذها حينئذ مرة ثانية يكون بسبب متجدد كالإرث. أرأيت لو أن رجلا له ابن عم فقير وأعطاه زكاته، ثم إن ابن عم هذا لما قبض الزكاة مات وليس له وارث سواه، ترجع إليه، لكن بسبب متجدد. نعم. ويجوز لواجده أن يفرق الخمس بنفسه نص عليه، واحتج بحديث علي رضي الله عنه، ولأنه أوصل الحق إلى مستحقه فبرئ منه كما لو فرق الزكاة. فصل: والركاز ما دفنه الجاهلية، ويعتبر ذلك برؤية علاماتهم عليه كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم، لأن الأصل أنه لهم غير أن الصور والأسماء قد تكون حتى في النقود التي في أيدي المسلمين، فيقال أن في ذلك الركاز ما وجدت عليه علامة الجاهلية، علامة سواء كانت صورا أم غير ذلك. أما تخصيص ذلك بالصور لأن الصور توجد أو الأسماء توجد حتى في النقود التي للمسلمين. نعم. لأن الأصل أنه لهم، فأما ما عليه علامات المسلمين كأسمائهم أو قرآن ونحوه فهو لقطة، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. وكذلك إذا ما وجد مما عليه علامات المسلمين، يعني وجد مثل دراهم أو دنانير عليها علامة المسلمين، مثل عليها قرآن أو عليها مؤرخة تاريخ يعلم أنه بعد الإسلام، فهذا هل هو ركاز؟ نقول لا، حكمه حكم اللقطة، فيعرفه سنة، فإن جاء صاحبه وإلا ملكه. إذن نقول الموجود، يمكن نقول الموجود الآن، إما أن تكون عليه علامة جاهلية فهو ركاز، وإما أن يكون عليه علامة إسلام، فهذا إن علم يقينا أن صاحبه غير موجود، كما لو وجد دراهم من الدولة الأموية فهو كنز، وإن كان يرجى وجود صاحبه كما لو كان من أشياء من 50 سنة أو ما أشبه ذلك، فهذا حكم اللقطة. وإن جهل هل هو من علامة الإسلام أو من علامة الجاهلية، فهل نعتبره ركازا أو نعتبره كنزا؟ نقول الأصل عدم الوجود، الأصل عدم الوجود، حكم اللقطة، يعني على ما سبق، يعني إذا وجد عملة قديمة جدا ولكن لا يعلم هل هي من الجاهلية أو من الإسلام، نقول هنا لا تجب، لأن الأصل عدم وجوب حتى نتيقن أنه ركاز، فعلى هذا يكون ملكا له. وكذلك إن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفار، لأن الظاهر أنه صار لمسلم فدفنه. نعم. وما لا علامة إذا وجدنا علامتين، علامة إسلام وعلامة كفر، نقول هنا أيضا ليس ركازا، لأن الظاهر أنه لمسلم، يعني بسبب وجود علامة المسلمين أنه لمسلم ورثه عن الجاهلية فدفنه، فيكون الحكم للمتأخر وهو ماذا؟ الإسلام. وما لا علامة عليه فهو لقطة تغليبا لحكم الإسلام. فما لا علامة عليه فهو لقطة تغليبا لحكم الإسلام، لكن نقول لقطة متى؟ إن كان يرجى وجود صاحبه. وعلى هذا يمكن الآن تمس عندنا من صورة، ما عليه علامة الجاهلية، ما عليه علامة الإسلام، ما لا علامة عليه، ما عليه علامة الإسلام والجاهلية، 4. فما عليه علامة الجاهلية ركاز، وما عليه علامة الإسلام فهو كنز أو لقطة على التفصيل، وما عليه علامة الإسلام والجاهلية فهو لقطة اعتبارا بالعلامة المتأخرة، لأن المسلم ورثه عن الكافر، وما لا علامة عليه فهو لقطة أو كنز على الخلاف السابق. ما عليه علامة الإسلام نقول إن كان الزمن متقدما، يعني هو الفقهاء يقول لقطة، لكن نقول لقطة إن كان يرجى بالتعريف حصول، لكن كنا نعلم يقينا أنه لن يحصل، يعني مثل وجد إنسان مثلا دراهم فيها ورقة أنها لمثلا فلان ابن فلان أبو الحارث قديم وقت يزيد بن معاوية، يبي يجدها لا ها لا خلاص يكون كنز، ما يكون له بيت المال ها لا كنز يواجهه.